قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن المسلم يجب عليه أن يترك عمله لله ويسأل الله القبول. وكل مؤمن مشرك، كل مؤمن مشرك وخائف بخلاف المنافق، المنافق فإنه لا يخاف، يسيء ولا يخاف. أما المؤمن فإنه يحسن العمل ويحسنه فيسأل الله القبول. وإبراهيم وإسماعيل وهما نبيان كريمان يعمل هذا العمل العظيم، يرفعان قواعد البيت ويسألان الله القبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. كل مؤمن كذلك. والأنبياء هم أول المؤمنين، كل نبي هو أول مؤمن من أمته وهو أولياء الله، فهم يسألون يخلصون أعماله لله ويسأل الله القبول. نعم. الله يهديك. وقد روى البخاري هاهنا حديثا سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن عبد المطلب ابن أبي وداع. كثير من كثير بن عبد المطلب ابن المطلب بدون عبد. عن أيوب السختياني وكثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع يزيد أحدهما على الآخر. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه. منطقة على وجه المنبر كأنها كساء أو ترقضة على يعني فوق الثوب، يعني كان إزار تشده تجعل أسفله يسحب. أم إسماعيل رضي الله عنها أرادت تخفي أثرها عن سارة، اتخذت المنطقة شدت وسطها وصار أسفل الثوب يمسح أثر المشي. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر، جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قفى إبراهيم منطلقا. قفى يعني ولاهما ظهرا، جراب وضع الجراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، سقاء من جلد فيه ماء، وجراب يسمى العيب شيء من جلد أو من غير فيه شيء من التمر. نعم. ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا. نعم. ها أنس المعروف أنيس البخاري راجع. ها أنس شو البخاري؟ نعم. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. الله استفهام مده عن هذا الشيء. الله أمرك بهذا يعني الله أمرك بهذا سخرت الهمزة سخرت الله مده استفهام. نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه. استقبل بيده البيت يعني مكان البيت ما بني في الاحتراف مكانه المهم المكان. استقبل البيت يعني استقبل مكان البيت وكان الله أعلمه أعلمه بمكانه وكانت ربوة مرتفعة في الحجر على السيوط يمين الرسول على مكانها معروف يعني علمه الله فيها تستقبل البيت المهم المكان. ولهذا يستقبل الإنسان من كان فوق الجبل جبل في خضير يستقبل الهواء المهم المكان والهواء. كذلك لما هدمت الكعبة في زمن قريش وفي زمن الحجاج وغيره يصلون الى المكان وكذلك والعياذ بالله يهدم في اخر الزمان يصلي الى المكان مهم المكان. نعم. ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل توضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلفظ. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود. ما بين العالمين سعيت يعني أسرعت سعيت سعيا وهي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفضت إذ جاءه بطن الوادي سعى سعي الإنسان المجهود حتى إن إزاره لا يدور به سنة للصاع. والآن ودع الضوء فيها العلماء الأحمر وهذا السنة إنما هي التي تدعى حق الرجال دون النساء. نعم. لا ممكن نعرف هذا هو المكان لما صبت قدمه في بطن الوادي. نعم. نعم. نعم. بين العالمين. ثم والباقية. أنس ما في أنيس. في أنس. فقط في الرواية. ممكن أحكي من الرواية الأخرى. نعم. ها؟ نعم كم ما فيه لصة آخر. نعم. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المرأة هذا قطعة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم والكلام السابق من كلام قول ابن عباس. لا حكم كان السابق لا حكم الله لا هو ما وقع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت لا شك انه ثابت. نعم. يكون سمع من الذي صلى الله عليه وسلم هذا محتمل، لكن لسبع أصحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم القطاعة لسبعها إخبار عن قصة يعني قصة إبراهيم وإسماعيل هي عمرهم متواترة. نعم. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تجمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك عواد، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعاقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا. تحوضه يعني تدارك الحوض، تدارك التراب كان الحوض من الشفقة حتى لا يضيع الماء، تحوضه تدارك الحوض. نعم. فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يثور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. يعني كانت تفور جائع، كانت تفور جائع. هذا علامة ثانية السبع من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل من كلام السبع بالمعنى رواه بالمعنى. نعم. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من درهم أو أهل بيت أو أهل بيت من درهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء. جريا يعني رسول أو رسولين، الجريا الرسول، أرسلوا رسول أو سيأتون بالخبر، أخبرهم أن هناك ماء فجاءوا ونزلوا عنده. نعم. فأقبلوا، قال وأم إسماعيل إن الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس يعني لابد من ثمن، يعني بالثمن تعطيهم بالثمن. نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. نعم. فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. يعني هي بحاجة إلى هذا، بحاجة، ولكن ألهمها الله ولا بحاجة، لو ينزلوا عندها بدون شيء تعطيهم ما بدون شيء، حاجة إلى الأنس، حاجة من يسكن معها وفيها بعض الطعام، لكن نزلوا صاروا يقولها كمان تشتري منهم طعام وهكذا حتى صار بلد جاء من بعدهم وغيرهم، صار يتتابع الناس ينزلون. نعم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وسب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدركهم يعني قاطعهم تميز بذكائه وإجابته وفصاحته وصلحته تعلمه أنفسهم فاق عليه. نعم. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، لما بلغ زوجوه. نعم. وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل. تركته يعني متروكة ويا ابنه وأمها، يعني متروكة يعني ما تركها من أهله، ابنه وأمه. نعم. السلام عليكم. نعم. فسأل امرأته عنه. رجب النعام أستغرب النعام ها ترك ها كان محسن شطامو ترك الشكل ايه وطالع تركبه شو قابوس ها التركه بالكسر سوى النعام فاركته وجهة فاركته وفاركته نعم نعم فاركته الوجهة لكن يقول وقيل ايش وقيل الكسر لا اول فرق نعم وقيل قد وكسر هنا قدم كان فيها الوجهان تركته كان حاول قدم الوجه الاول تركته وتركته نعم تتركه يعني ما تركه اصلا غير النعام لانه يعني تتركها تذهب ترجع اليه مره اخرى تحوينها والمراد ما تركها متروكه من اهله ولده وامه نعم وامه ها شايف تعال خيلو الحافظ قدم الاسكان تركته والحافظ قدم الكسر الحافظ فيها الوجه تركته وتركته يسكن الله وكسره وكسره نعم وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت يعني يبتغي لنا الرزق ويقوم الرزق والصيد عندهم ما عندهم حرب ما عندهم الصيد اللحم والطعام نعم ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فأقري عليه السلام فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا أنس ولا أنس بالمد ولا بدون مد؟ بدون مد طيب ها؟ يا حالة شكرا محسن حالة سواء الرواية نعم يعني وفي القرآن الكريم حالة من جانب الطول نعم حالة في الآية الكريمة حالة يعني كان حفظ لما جاء إسرائيل كان حسيا أنه جاء أحد فسألها فأخبره وأمرها أن يغير عقبة الزواج يعني يطلقها لأن هذه امرأة شاكية غير شاكرة نحن بشر مثل ما يقول بعضنا خلنا بشر وعيش مر بعض الشاكيات والمرأة الثانية صارت شاكرة لله وشاكرة وأتتها الله الخير وله الأمر الثانية وأمرها أن يطلق الأولى نعم فلما جاء إسماعيل كأنه آنف شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. ما تدري والله العتبة وصلاح ياتم هي العتبة عتبة الزوج، وإذا كانت تدري ما قرأت لها طلقها. نعم. قال ذات أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. يبتغي لنا الرزق وقد يخيدون خير عنه يطلب الرزق يعني يخيد خارج الحرم. نعم. فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله عز وجل. قال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. يعني ما عندهم حب يعني وادي ما في زرع ما فيها شبار وادي شبار ما في زرع ما في زرع ما في زرع ولا حب ولا حب طعامهم يعيشون على الصيد والماء اللحم والماء. نعم. في كل ما بين الحين ونفى ياتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا المعنى حديث مجموع المرفوع. نعم هذا هو المرفوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الاول اما سمع بمعنى او بمعنى. نعم. قال فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقها الا لم يوافقاه. يعني ما يجي احد في النهار يطلب واحد من المكة لا ما يجده فيخرج للصيد ولا يرجع إلا في الليل. ولهذا جاء إبراهيم مرتين ولا يجده بعد الصيد إذا أصلحوا ذهبوا للصيد خارج الحرم يصيدون ثم يرجعون فلا يجي أحد يطلبه يطلب واحد إلا لم يجده في الغالب. نعم يشتغلهم بالصيد وطلب الرزق. نعم ما عندهم زراعة ولا سلاحة طعامهم يشتغلون بالصيد طلب الصيد. نعم. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ونريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، وهو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه واصطنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. يعني عانقه وسلم عليه وطول المدة نبلا تكلم عليه نبل. نعم. نعم نعم نعم النبل إيش؟ نعم نعم ها هو الموافق بغير هذا النبل يعني. نعم. فلما رآه قام إليه وصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال تصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أسمة مرتفعة على ما حولها. أسمة يعني مرتفعة مكان البيت مرتفع فالحجر عن السيول اليمين والشمال نعم. وأشار إلى أسهمة مرتفعة على ما حولها، قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم جانب السند السابق. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني وابن جرير عن أحمد. ورواه ابن أبي حاتم. نعم. عن أبي عبد الله بن حماد الطبراني. الطهراني. الطهراني. الطهران نصف إلى إلى إلى طهران. وهو بلد في الطهران. وما هو كما في القاموس. وهي طهران المعروف لها في بلاد هي عاصمة إيران. لكن هنا الطهران طهران. الطهران. نعم. ها؟ بالضبط. الظهراني مختلفة فيها الوجهات القاموس ظهران ظهران مو بعيد من فيها الوجهات ظهران وظهران في ظهران يعني عاصمة إيران. نعم. ورواه ابن أبي حاتم عن أبي عبد الله بن حماد الطهراني وابن جرير عن أحمد بن ثابت الرازي كلاهما عن عبد الرزاق به مختصرا. محمد الرازي والبحراني لكسر المعجم عبد الله الحاكم. محمد محمد ايش؟ محمد محمد الرازي الطهراني كسر المعجم عبد الله الحاكم. كذا عندك محمد محمد. كسر المعجم. المعجم عبد الله الحاكم عن يعلى بن عبيد وابي هاشم الحنفي وابي هاشم المطهر عنه. وقال قتلهم عنه من ماجه وقال قتلهم عنه وقال كان قتلهم عنه نعم. وقال أبو بكر ابن مردوي أخبرنا إسماعيل بن علي ابن إسماعيل أخبرنا بشر بن موسى الآن قالها وطحرى الآن لكن أحسن فيها تحريف الأقرب فيها الوجه عن الزهران أو الزهران متقاربا الصاع والضاع محرج. نعم. وقال أبو بكر ابن مردويه أخبرنا إسماعيل بن علي ابن إسماعيل أخبرنا بشر بن موسى أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقي أخبرنا مسلم ابن خالد الزنجي عن عبد الملك بن جريج الزنجي. نعم الزنجي معروف معرفة سنج محتمل سنج. نعم. عن كثير بن كثير شو سنجي شو اسمه مسلم بن خالد مسلم بن خالد. نعم. عن كثير بن كثير قال كنت أنا وعثمان بن أبي سليمان وعبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي حسين في ناس مع سعيد بن جبير في أعلى المسجد ليلة، فقال سعيد بن جبير خذوني سرد لمن؟ لمردوي. نعم نعم. الإمام المعروف الزين ما ضبط هذا الضبط. نعم نعم. الطاء ما ضبطه عندك بالشكل بالطاء الشكل بالطاء إذا بالطاء يوم نقرأ بس كمان فيه الوجهات عندك بالطاء نعم. فقال سعيد بن جبير: سألوني قبل أن لا تروني. فسألوه عن المقام فأنسى يحدثهم عن ابن عباس فذكر الحديث بطوله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو أخبرنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم سنة فيها ماء. سنة ومعهم سنة فيها ماء. السنة أو قربها القديمة. قال السنة وقربها القديمة يبرد فيها الماء أكثر من قربها الجديدة. نعم. ها ظهران يضاف إليه ظهران ولجأت للبحرين يكون سمى البحرين كل الخليج سمى البحرين نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم سنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من السنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعهما تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله، فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا حجاء، نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من السنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما ثني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لأعلى لعلي تحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس أحدا، فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة، وفعلت ذلك أشواطا حتى أتمت سبعة. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينسغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل. فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل عليه السلام. قال: فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض، فانبثق الماء وغمز عقبه على الأرض. أكثر عندكم؟ نعم. نعم. وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء. فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا. نعم. تحفر. نعم. أو دهشت. محسب دهشت. مطهر القاموس. نعم. فجعلت تحفر. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويجر لبنها على صبيها. قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير كأنهم أنكروا ذلك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هو بالماء، فأتاهم فأخبرهم فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ فبلغ ابنها ونكح منه امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله: إني مضطرع شرفتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يقيل. قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. أنت ذاك أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك. نعم خاطر خاطر هذا اختصر هذا الرواية. نعم إذا دح نعم نعم ها هذا خاطر صاد قدام الاستغاثة في الحي الحاضر لا معنى قال تعرف الاستغاثة الذي مشرف على الذي معدوه قدامه تسمع صوتك ولا الذي كان عليك خواه إذا الغريق إذا استغاث بسباح لا بس هذا الشك حال لأنه يستطيع لكن إذا استغاث بميت أو غائط أو حي أو قادم هذا المبنى هذا الشك قال تعرف الاستغاثة الذي مشرف على الذي معدوه. نعم فأقول له إذا جاء غير عتبة بابك فلما أخبرته قال أنت ذاك فاذهبي إلى أهلك إلى أهلك. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصير. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب. فقال ما طعامك؟ فرق بين الأولى والثانية. الأولى تقول نحن بالشرب وكذا والثانية تقول نحن بخير ألا تنزل فتطعم معنا وتثني على الله خيرا. وهذا أمرها طلق الأولى ويمسك الثانية. نعم. فقال ما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. فقال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل لأهله يعني أهل في الشام في المغرب زوج إن شاء الله. قال إني مطلع تركتي مصروفي في مكة. نعم. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك عز وجل أمرني أن أبني لك أن أبني له بيتا. فقال أطع ربك عز وجل. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. فقال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا رواه من هذين الوجهين في كتاب الأنبياء البخاري. نعم. والعجب أن الحافظ أبا عبد الله والعجب. نعم. إيش إلا يعني ما يدخل أحد يأتي المكة إلا ما يجده ما يجدهم لأنهم خارجين للصيف. لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في كتابه المستدرك على عن أبي العباس الأصم عن محمد بن سنان القزاز عن أبي علي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي عن إبراهيم بن نافع به وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال. وقد رواه البخاري كما ترى من حديث إبراهيم بن نافع وكأن فيه اختصارا فإنه لم يذكر فيه شأن الذبح يعني يقول عجز حافظ يقول انه على صدق الشيخ ولم يخرجاه وقد خرجه البخاري ذهل هذه من اوهام في سوق الحديث الحاكم من قدرته ثم يقول على صدق الشيخ ولم يخرجاه وموجود في البخاري رحمه الله لان استدرك الحاكم فيه يعني في اشياء تحتاج الى مراجعه كان ولهذا قال بعضهم انه سوده ولم يبلغ ولهذا حصل له اوهام واغلاط ومن اوهام انه يذكر حديث البخاري ويقول وليس في البخاري على صدق الشيخ ولم يخرجه وموجود نعم وقال جاء في الصحيح أن قرني الكبش كان معلقين بالكعبة وقد جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهل البلاد المقدسة والله أعلم بالشام يعني يزور أهله في فترة يركب البراق ويأتي ويرجع البراق سريع البراق كعبة دون البغل وفوق الحمار خطر مد البحر اللي ركبه النبي صلى الله عليه وسلم صفر جبريل الى بيت المقدس والله اعلم هذا احتاج الى دليل معناه ان يختصر مسافه كان ابراهيم يأتي لان المسافه بعيده من الشام الى مكه هذه مسافه طويله مسافه شهر مواصلات في ذلك الزمان جاء مرتين والمره الثالثه بلع الكعبه وما هذه الرواية أنه يأتي كل شهر يقول قال وقد جاء أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يزور أهله من مكة على البراق سريعا نعم. ثم يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة وقد جاء نعم. الله أعلم نعم تجد عليه نعم هذه بعد ذلك نعم بعد ذلك الآن بناء الأحاديث بلا ذكر بناء البيت والحمد لله قصة ذلك بعد ذلك نعم ها بنى بيت المقدس بيت المقدس بنى حرير مع أخوه بعد 40 سنة من بناء البيت بنى حرير مع أخوه ابن إسحاق ابن إبراهيم بعد 40 سنة كما فعلته أنهم سيدنا كان بينهما أول بيت وضع قال الكعبة قال ثم لا قال ثم بيت المقدس ثم السجد الأقصى قال كم بينهما قال 40 سنة نعم نعم كأنه هم يريدون يعيدون أصل بناء المسجد أصل بناء المسجد لكن الهيكل هذا دعوة اليهود هيكل سليمان والله هذا في المسجد أو في جوار المسجد نعم الله أعلم ما هو المسجد الآن الموجود الآن أظن قبة ما يكون في المسجد لكن في المسجد الآن نعم كان الاتجاه الى الصخرة القبلة الاولى الى الصخرة الظاهر انها في نفس المسجد او بجوار المسجد نعم الان الموجودة في داخل المسجد الان ها في صخرة هذا هو اليوم ما في داخل المسجد ها مسجد الاقصى في خمس الاقصى في داخل الحديث ها في الصخرة هو مسجد الأقصى ما في شيء ما في مسجدين في الصخرة هنا مسجد الأقصى وفي الصخرة لا براك ما ربط في الصخرة ربط في الباب في حافة في الباب نعم الصخرة هذه الصخرة معلقة في الهواء نعم من أي من شيء اللغة العربية تنتهي إلى يعني نوح عليه الصلاة والسلام وأولاد إسحاق ويعقوب وهكذا، وكل واحد من أولاده حب هذا أبو العرب وأبو الفقالبة وأبو كذا وأبو السودان، ظاهره كله سواء أبا أبا نسيت به العرب مثل أخيه، ما في كذا، كلهم أبوهم نوح، كلهم أولاد نوح، سام وياقوت وحام، واحد أبو العرب واحد أبو أبوهم وأبو الصقالب، نعم كما يقول الكتاب، نعم نعم ما في تقدم ولا تأخر، نعم هنا الله من أحفظ الإسلام هذا مقدم، هذا ما صحيح مقدم ما تقبل له، هذا من أحفظ الإسرائيل، نعم نعم. والحديث والله أعلم أن ما فيه مرفوع أماكن صرح بها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأماكن يقول خالق قال رسول الله لو تركت ذكرك هذا المرفوع، نعم نعم. وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا السياق ما يخالف بعض هذا، كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال أخبرنا مؤمل قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن حارثة بن مبرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهذا، قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال يا إبراهيم ابني على ظلي أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص، فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. قال لما أمر إبراهيم ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. قال فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه قال يا إبراهيم ابني على ظلي أو قال على قدري ولا تزد ولا تنقص، فلما بنى خرج ولا تزد ولا تنقص، ولا تزد ولا تنقص، فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر. فقالت هاجر يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ قال إلى الله، قالت انطلق فإنه لا يضيعنا. قال فعطش إسماعيل عطشا شديدا، قال فصعدت هاجر إلى الشرفة صاعدة صاعدة الله، قال فصعدت من باب الفرحة، نعم. قال فصعدت هاجر إلى الشرفة فنظرت فلم تر شيئا حتى أتت المروة فلم تر شيئا، ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئا، ففعلت ذلك 7 مرات، فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك، مت مات يا موسى، نعم يعني من باب التحقق توجه يعني تألم، من باب التألم والله راضي يقول الله، قال صلى الله إن إذا لا يضيعنا، لكن ما تقل عليه الإنسان محبة الموجود عن محبة الموت من شدة الألم، قالت مت حيث لا أرى، نعم بروح تموت وأنا لا أرى، قالت تدور صفا والمروة، نعم. فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك، فأتته وهو يفحص برجله من العطش، فناداها جبريل فقال لها من أنت؟ قالت أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال فإلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى فاس. قال ففحص الأرض بإصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء، فقال دعيه فإنه روي، اصبعي كذا باصبعي، نعم نعم إنه روي، ها لعله هم أصحاب الغلاب بأصبعه، أما الجبريل بأصبعه ومضاعه، الجبريل هذا بجناحه، نعم؟ نعم أصحاب الغلاب. الشيخ ابن جرير نعم مضى واحد حج غلام فحص الغلام بأصبعه. قال ففحص الغلام الأرض بأصبعه فنبعت زمزم فجعلت تحبس الماء فقال دعيه فإنه روي. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. ها روي نعم تشتيت رواء رواء يعني مروي هم روي أو رواء نعم نعم رواء أو رواء فتح بفتح الراء فتح الراء رواء يعني مروي بالمعنى واحد يعني مروي تعريفه إنه مروي نعم الماء الزمزم ضعيف يحوره إذا زمزم يعني نعم. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. نعم. ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما. وقد يحتمل أنه كان محفوظا أن يكون أولا وضع له حوطا وتحجيرا لا أنه بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبنياه معا كما قال الله تعالى. يعني انصح يقبل على انه حجر التحجير حجر مكانه ثم بعد ذلك ثم البناء بعد ما كبر اسماعيل نعم كما اخبر الله في القران الكريم. ها يقول انصح يعني انصح يكمل على هذا مؤمل في كلام عليه عندك لكن هذا نعم كتاب ها يا نص الكريم واضح لان البناء كان بعد ما كبر اسماعيل واذا قال ابراهيم وقواعد ابراهيم واسماعيل نص الايه لكن يقول انصح انصح حال الخبر يحمل على انه تحجير حجره لما وضع اسماعيل وامه حجر مكان البيت ثم بعد ذلك لما كبر اسماعيل بنايا نعم انصح يعني نعم. ثم قال ابن جرير اخبر هناد بن السري قال حدثنا ابو رافض اخبرنا اخبر كذا عندك ها نعم حدث الأخبر نعم نعم أخبرنا نعم قال ابن زهير أخبرنا هناد بن السري قال حدث ابن السري نعم أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة أن رجلا قام إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تخبرني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال لا، ولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، وإن شئت أنبأتك كيف بني. ها؟ فيه صادق، ولكنه أول بيت وضع في البركة. فيه كما في الدرس نعم. ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وإن شئت أنبأتك كيف بني إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتا في الأرض فضاق إبراهيم بذلك درعا فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج ولها رأسان فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوت على موضع البيت كطي حجفه وأمر إبراهيم أن يبني وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فبنى إبراهيم بقي الحجر، فذهب الغلام يبغي شيئا فقال إبراهيم لا أبغني حجرا كما آمرك. قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه. قال يا أبت من أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يتكل على بنائه. قال الله قد ركب الحجر في مكانه. نعم. وجد الله إبراهيم قد ركب الحجر في مكانه. نعم. ها؟ جحفة ولا حجر عنده؟ اتقي بها أطفال السوق عن النباء. يعني كمس مستديرة. ها؟ الترس هي التي يتقي بها أطفال السوق عن النباء. خارج في الجهاد الحرب يضع أمامها الحجفة مستديرة. يعني النبيح تطوف مستديرة على مكان البيت. كما تستدارة الحجفة وهي الترس. يمسك الترس الفارس. أمامها حتى إذا جاء الرصاص عن وجه يضرب يكون فيها حجة. والسكون أيضا أحيانا بعض الأحيان في الشرطة يكون معهم هكذا أمامهم. أمامها يتقي بها وقع النباء أمامها يتقي بها حتى إذا جاء شيء أوكي عليه من الأمام يكون الضرب فيها. نعم. قال فانطلق الغلام يلتمس له حجرا فأتاه به فوجد وقد ركب الحجر الأسود في مكان. قال يا أبت ماذا أتاك بهذا الحجر؟ فقال أتاني به من لم يتكل على بنائه. جاء به جبريل عليه السلام من السماء فأتمه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله ابن يزيد المقري المقري المقري قال أخبرنا مقري المقري المعروف مقري نعم. قال أخبرنا سفيان بن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غساءة على الماء. قال أخبرنا سفيان عن بشر بن عاصم عن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحيت الأرض. قال سعيد وحدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا من خواطات كعب المخبر بني إسرائيل لا يعوي عليه كعب الأحبار ينقل عن بني إسرائيل غثاءة كان غثاءة إيه؟ كان غثاءة. قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما. واستغرب قال لا يخلق الأرض من يعلم هذا؟ من يعلم هذا إلا بخبر خبر الصالح خبر الصحيح هذا من الصالح الإسرائيل. نعم. ها؟ هذا في أكعمالي نعم هذا يخالف الحديث الصحيح من قول المتوبة هو خلف القرآن من أول المغامرة لكن السند ليس هذا مبهم فيه مبهم وفيه سماك أيضا سماك أيضا كذلك له أوهام لا يعول على هذا هذا مخالف نص القرآن والحوال الحديث قال قوله تعالى إن أول بسرعة الناس الذي بسط الله والحديث صحيح وخالي كبير النبي الحي وأول بيت وضع الله قال ما قال سعد هو المسجد المسجد الحرام قال ثم أين قال المسجد الأقصى قال كم بينهما قال أربع سنة نعم قال الله قرش وكذلك هذا يمر عن سعد الأخبار أنه قبل أن تخلق الأرض بأربعين من يعلم هذا من اخبار بني اسرائيل نعم نعم نعم ها كذلك لا يعني غلام يعني هذا بعد ما كبر سمى غلام لأنه هو يسمى كبيرا. نعم نعم. عن كعب الأحبار غلام يعني الشاب الشاب يعني رب الشاب. نعم. قال كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحية الأرض. قال سعيد حدثنا علي بن أبي طالب أن إبراهيم أقبل من أرض أرمينية ومعه السكينة تدله على تبوئ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا. قال فكشفت عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا. فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعين. قال كان ذلك بعده. كنت سعيد المسيب. قلت يا أبا محمد. فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قال كان ذلك بعده. وقال السدي إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل. ابني يا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم حتى أتى مكة فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاول لا يدريان أين البيت. فبعث الله ريحا يقال لها الريح الخدوج لها جناحان ورأس في صورة حية فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وإذ بوأنا إبراهيم مكان البيت فلما بني القواعد فبلغ مكان الركن قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعها هنا. قال يا أبت إني كسلان لغب. قال علي قال علي ذلك. فانطلق يطلب له حجر وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل السغامة. وكان آدم هبط به من الجنة فتودى من خطايا الناس. فجاء إسماعيل بحجر فوجده عند الركن فقال يا أبت من جاءك بهذا؟ قال جاء به من هو أنفق منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل إبراهيم وإنما هدي إبراهيم إليها وبوئ لها. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون كما قال الإمام عبد الرزاق هذا من السبيع كلام صادق في نشارة يقول أن اسمه قال أنا كسلان هذا نعم ها هذا جاء أظن أول حيث أنه نزل شد البياض نزل تسوي الخطايب الإعادة جاء في بعض الأحوال نعم كما قال الإمام عبد الرزاق ما يمكن يقول إسماعيل أنا كسلان ما أعتب الحجر نشار هذا نعم. قال أخبرنا المعمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا هشام بن حسان عن ثوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح ثوار أو ثوار ثوار نعم عن ثوار ختن عن ثوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال لما أهبط الله آدم من الجنة يعني أقارب الزوجة طبعا نعم عن ثوار ختن بن عباس عن ثوار ختن عطاء ختن عطاء نعم قال عن ثوار ختن عطاء عن عطاء بن أبي رباح قال لما أهبط الله آدم من الجنة كانت رجلاه في الأرض ورأسه في السماء يسمع كلام أهل السماء ودعاءهم يأنس إليهم. فهابت الملائكة حتى شكت إلى الله في دعائها وفي صلاتها فخفضه الله تعالى إلى الأرض. فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكى ذلك إلى الله في دعائه وفي صلاته. فوجه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية فوجه إلى مكة فكان موضع قدميه قرية وخطبهم مفازة حتى انتهى إلى مكة وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله طوفان فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبناه وذلك قول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وعلى مخرفة بني إسرائيل كان الأول المؤلف رحمه الله لا يعتني مثل هذا خرافات كامل عن عطاء يعني آدم إجلاله في الأرض رأسه في السماء كذلك كانت خطوه قريه يعني الخطوه بلده والخطوه الثانيه بلده الثانيه كلها خرافات فنفس الحديث الصحيح ان الله لما خلق ادم طوله في السماء 60 ذراعا ما في انه طوله في رجلاه في الارض وراسه في السماء كلها من الخرافات خرافات بني اسرائيل نعم وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال قال آدم إني لأسمع أصوات الملائكة قال بخطيئتك ولكن اهبط إلى الأرض فابني لي بيتا ثم احفظ به كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه من 5 أجبل من حراء وطور وطور زيت وطور سيناء والجوزي وكان ربه من حراء فكان هذا ربضه من حراء وكان ربضه من حراء فكان هذا بناء آدم حتى بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد وهذا صحيح إلى عطاء ولكن في بعضه نكارة والله أعلم نعم لا نخبر بني إسرائيل لا يعول عليه نعم كل هذا لا يعول عليه وليس هناك تريد صحتي بناء آدم وبناء ملائكة كلها من الصبر إسرائيل فواضع الذين على طوال الكريم أن الذي من البيت هو إبراهيم نعم كذا كل هذا خاصه بجبل لبنان كل هذا من الصبر إسرائيل ما عليك دليل نعم ها ايش فيها هذا الذي هو إذا رفع إبراهيم قواعد من البيت نعم وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن قتادة قال وضع الله البيت مع آدم أهبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند عبد الرزاق عن من؟ قال أخبرنا معمر عن قتادة قتادة قال وضع الله البيت مع آدم أهبط الله آدم إلى الأرض نعم طيب. نعم قال وضع الله البيت مع آدم أهبط الله حينا حينا على أفضل نعم حين صح على تجريب نعم حين أهبط الله آدم إلى الأرض وكان مهبطه بأرض الهند وكان رأسه في السماء ورجله في الأرض وكانت الملائكة تهابه فنقص إلى 60 ذراعا فحزن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم فشكى ذلك إلى الله عز وجل فقال الله يا آدم إني قد أهبطت لك نبيا بيتا تطوف به كما يطاف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي فانطلق إليه آدم فخرج ومد له في خطوة ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة فلم تزل تلك المفازة بعد ذلك فأتى آدم البيت فطاف به ومن بعده من الأنبياء كل هذا محفوظ نعم وقال ابن جرير أخبرنا ابن حميد قال أخبرنا يعقوب العمي العمي ولا قمي يعقوب القمي نعم قال أخبرني يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع الله البيت على أركان الماء على 4 أركان عن حفص بن حميد عن حفص بن حميد كذا كان حميد الرازي وضعيف. نعم. عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس قال وضع الله البيت على أركان الماء على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحت البيت. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نزيه عن مجاهد وغيره من أهل العلم إن الله لما بوأ إبراهيم مكان البيت خرج إليه من الشام وخرج معه إسماعيل وأمه هذا وإسماعيل طفل صغير يرضع وحملوا فيما حدثني عنه عن البراق ومعه جبريل يدله على موضع البيت ومعالم الحرم وخرج معه جبريل وكان لا يمر بقرية إلا قال أبي هذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل امضه حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عباه وسلم وثمر عباه الحجر هذا عمن الحضر عمن عم مجاهد عم مجيح بس عم مجاهد ها نعم عبد الله بن المجيح عم مجاهد هذا نص ضعيف فلا ما يعوض عليه نعم وخرج معه جبريل فكان لا يمر بقرية إلا قال أبي هذه أمرت يا جبريل فيقول جبريل امضه حتى قدم به مكة وهي إذ ذاك عظاه وسلم وثمر وبها أناس يقال لهم العماليق خارج مكة وما حولها والبيت يومئذ غبوة حمراء مدرة فقال إبراهيم جبريل مدرة ومدرة يعني مدرة ومدرة نعم طيب نعم نعم قاموس مدرة ومدرة نعم مدرة المعروف راجع قاموس نعم فقال إبراهيم الجبريل أهاهنا أمرت أن أضعهما قال نعم فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم إلى قوله لعلهم يشكرون. وقال عبد الرزاق أخبرنا هشام بن حسان قال أخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفي سنة وأركانه في الأرض وأركانه في الأرض السابعة. وكذا قال ليث بن أبي هريم عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة. نعم ليث بن أبي هريم ضعيف حميد الثالث حميد الرازي ضعيف كل هذه أخبار باطلة ليث المؤلف رحمه الله نزه كتابا من هذه الأخبار تأخذ وقت الآن وكلها باطلة لا يعول عليها لكن المقصود رحمه الله يذكر ما ورد في الباب حتى لا يغتر بها. نعم ها مجرى واحد ايش بس ما ذكر الا وجه واحد. نعم كمل ها نعم هو اللي واصل نص الآية إيه لكن الأخبار يقولون أنها تخرجها ويشيرها إليها. نعم وكذا قال ليث بن أبي سليم عن مجاهد القواعد في الأرض السابعة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال أخبرنا عمرو بن رافع قال أخبرنا عبد الوهاب بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علياء بن أحمر إن ذا القرنين قدم مكة ووجد الباء بن أحمر عن علباء بن أحمر أن ذي القرنين قدم مكة الباء بن أحمر نعم ها لا المعروف في البعض البعض أن ذي القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قواعد البيت من خمسة أشهر فقال ما لكما ولأرضنا فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهات بالبينة على ما تدعيان فقامت خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران أمر ببناء هذه الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى وذكر الأزرقي على بريد مكة عن علباء ليس بن أبي سليم المجاهد عن علباء أي عن علباء بن أحمر عن علباء بس في ليت بن أبي سليم لا عن هذا قبل هذا بن أبي حاتم قال حدثنا عن علباء وعن بشر المفعل مسلم عذر وعنه عذر من ثابت وحسين بن واقد وفقه بن معين هذا مجرى المعروف مجرى ومجرى نعم وذكر الأزرقي في مجرى ومسكة وفقه في حيث أسفق بيت مدر ولا حي ولا شعر تعرض في المجر الغاضر ليس الصين يعني نعم ها العلق من الخالص نعم وذكر الأزرقي في تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالبيت وهذا يدل على تقدم زمانه والله أعلم وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل قال وقال البخاري رحمه الله أطال في هذا رحمه الله بقي الأحباب هذه الكثيرة بقي صفحات من البيت صفحات إلى وقت نعم أمتعه أمتعه يعني أمتعه سبعية وأمتعه سبعية نعم ها عمن صدى عمن فتح قليل مع فتح قليل دخل ها نعم طب نعم هذا الثالث وهذا حديث صريح من الدلاله التاريخيه على ان العربي اقدم من الرومي من وين على ان هذا دليل على ايش هذا دليل على أن العربية أقدم من إبراهيم وإسماعيل، أقدم من إبراهيم وإسماعيل. وش وجه الدلالة؟ وضعهما وتعلم العربية وأنفسهم. كيف يكون أقدم من إبراهيم؟ إبراهيم أبوه. العربية. من قبيلة موجودة من قديم تكلم العربية. يعني من هذا الجهة طيب كيف تأكل أقدم من إبراهيم من أقول لهم أقدم من إبراهيم الله أعلم نعم أحتاج إلى تعمل نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية القواعد أساسه واحدها قاعدة والقواعد من النساء واحدتها قاعدة حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. يعني القواعد قواعد البيت وقواعد النساء مفردها واحد قاعدة، قواعد البيت أساس البيت وقواعد النساء مفرد قاعدة. نعم نعم أيه لا كذا شو قاموس نسخة الشعب بدون ثاء يعني شو تخلق بينها. نعم يقول القواعد البيت واحد القاعد نعم القواعد النساء واحد القاعدة بدون ثاء بالثاء عندك نعم الثاء والأولى الأولى بالثانية لا الثانية بدون ثاء الثانية بدون ثاء والأقرب والأقرب هذا الأقرب من قواعد أشخاص البيت يفرضه قاعدة وقواعد من النساء يفرضه قاعدة بدون ثاء. نعم نعم قواعد قواعد أشخاص البيت وحده قاعدة وقواعد من النساء واحد قاعد بدون ثاء. طبوس نعم نعم الله عليك. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن ثاني بن عبد الله أن عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر أخبر عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومتي حين بنوا البيت اقتصروا. قاعد بدون ثاء ولا تعرض القواعد أساس البيت قواعد قواعد أساس البيت. نعم قاعد قواعد من النساء وهذا قاعد بدون ثاء. نعم نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد قواعد يعني رد القيام والمرأة قاعدة رد القيام ويريد القواعد عن الزواج مفردها قاعدة. ها نعم أي بغيرها أي نعم نعم هذا إيش هذا هذا إيش مثل العرب إيه وقواعد إيه حساب قال اختزيلي أجيح بأخذ رحيم قواعد من البيت ولا ذكر قواعد البيت. ها؟ والأقصى قاعدة في البيت في البيت قواعد البيت أصلا. والأقصى قاعدة عندك؟ نعم واضح. نعم هذا الأساس ومن القواعد الإساسة كذا القواعد الإساسة محتمل لا قد يكون فيه وجهان أو قد يكون شوف الأساس لسان العرب سوف هذا تبين الآن التالي أنها تحذفون الآن أو قواعد قواعد البيت أساسه أو أساسه مفرده قاعدة للها وقواعد من النساء مفرده قاعدة بدونها تشفظ لها. نعم حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ثانم بن عبد الله والأساس الأساس ما ذكر فيه إلا وجه واحد. ها الأس الأساس أوجه والأساس في قذال قصص قذل قذل أس هذا الجمع وأساس أساس. ها قذال أساس جمع جمع أسس أساس ولك في الله وش جمع أسس أساس. ها أسس نعم الكسر هما الجمع كقذل أسس. ها طلع ايش فأساسي ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.